وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا الجميع، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قالون بسكون ميم الجمع وتوسط المنفصل واندرج معه ملين درجة. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد.